نعم. أما تجعل الجار مجرور بهذا لا ما يصلح، لأن الجار هنا دال على التعليل، اللام تدل على التعليل، مجرورها لا ينوم على الفاعل. قال رحمه الله تعالى: الثالث الجار والمجرور نحو لما سقط في أيديهم. من من الأخوة يريد يعرف من المتأخرين؟ من يريد يعرف منكم؟ لا واحد. أنتم؟ هات يا أخي عمالي عمالي هات. ولما سقط في أيديهم، لما ما يعرفه حرف وجود من وجود هو قول سباويه رحمه الله، أما غير سباويه يجعلونها ظرف بمعنى حين، غير سباويه ظرف بمعنى حين، ابن مالك يقول ظرف بمعنى إذ، سهل الأمر. عند سباويه نحن إن شاء الله على هذا ظرف، نعم حرف عند سباويه. سقط كده فاز علمان وغير صيرة جار ومجرور في عرض جر وعيد ومجرور على مجره وعيد مضاف والميم الجمع والجار ومجرور ايش تقول متعلم بناء الفعل او تقول هو في محل رفع على الفعل محل رفع على الفعل احسنته ما يقال يا اخوان في الجار ومجرور اذا وقع على الفعل متعلم بناء الفعل خطا بس تقول جار ومجرور في محل رفع على الفعل لا تقول متعلق بمحذوف لا الفاعل اذا وقع الجار ومجرور لا الفاعل وكذلك الظرف لا وانما نفسه يقول لا اذا ايش فاعل نفسه الظرف والجار ومجرور لا خطا ان يقول المعرب الجار ومجرور متعلق بناء الفاعل خطا هذا ما هو صحيح نعم. قال الرابع المصدر نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة كذلك المصدر أيضا يشترط نيابته شروط الشرط الأول شروط الظرف المتقدمة شروط المصدر هي شروط الظرف المتقدمة الشرط الأول أن يكون مختصا والشرط الثاني أن يكون ماذا متصرفا واضح الآن هذا بالنسبة لنيابة المصدر أن يكون مختصا والشرط الثاني أن يكون ماذا متصرفا ما معنى مختص أي لا يدل على ماذا يدل على معين نعم يدل على معين فعلى هذا المصدر المؤكد لا ينوب عن الفاعل المصدر الذي جاء به لمجرد التأكيد لا ينوب عن الفاعل مثل ضرب ضرب ضرب ضرب هل يصح هذا لا لا ضرب لا يدل على معين لا يدل على معين فلا ينوب عن الفاعل وتخصيص الظرف يكون بواحد من الأشياء المتقدمة تخصيص المصدر يكون بواحد من الأشياء المتقدمة في هذا في الظرف يخصص المصدر بالصفة مثل ضرب ضرب شديد ويخصص بماذا بالإضافة مثل ضرب ضرب الأميري ويخصص ماذا بأل مثل ضرب الضرب مثل ضرب ماذا الضرب واضح الآن وتخصيص المصدر يكون بما خصص به الضرب إن شاء الله ما أدري كيف أفهم هذا ضرب ضرب هذا ما ينم عن الفعل ما يصح هذا الكلام ضرب ضرب ما يصلح إن هذا مصدر جاء به لمجرد التأكيد فالذي ينوب بغير المؤكد إلا إذا فعل ما يصح هذا الكلام واضح يا أخوان الشرط الأول بالمصدر الذي ينوب عن الفعل قلنا أن يكون ماذا مختصا والتخصيص يكون به في واحد من الأشياء المتقدمة في الظرف الأول الصفة ضرب ضرب شديد والثاني الإضافة ضرب ضرب الأميري والثالث العدد ما ذكرنا العدد مثل ضرب ضربتان ضرب ضربتان يكون دال على عدد وعل مثل ضرب الضرب أي الضرب المعهود ضرب الضرب فهنا خصصت المصدر لأن المراد بها للعهدية أي الضرب المعهود بينك وبين المخاطب والشرط الثاني يا أخوان أن يكون متصرفا ما معنى متصرف؟ أي أنه ماذا؟ ينصب على المصدرية وعلى ماذا؟ أي أنه ماذا؟ لا أي أنه يستعمل في المصدرية وفي غيرها هذا معنى المتصرف أي أنه يأتي مصدر ويأتي غير مصدر مثل الضرب الضرب يأتي مصدر ويأتي غير مصدر تقول مثلا في المصدر إيش ضربت ضربا ويأتي غير مصدر عجبني ضربك ويأتي مفعول مثل أحببت ضربك ويأتي مجرور نظرت إلى ضربك يزيد نظرت إلى ضربك لزيد يأتي ماذا؟ مبتدأ مثل ضرب زيد ضرب حسن، ضرب زيد ضرب ماذا؟ حسن. طيب إن شاء الله، فهذا هو المصدر المتصرف. وغير المتصرف من المصادر ما هو؟ غير المتصرف من المصادر ما هو؟ أكتبه، أي أنه يلزم ماذا؟ غير المتصرف هو الذي يلزم طريقة واحدة للاستعمال، وهي النصب على المصدرية، وهي النصب على ماذا؟ على المصدرية. هذا لا ينوب عن الفاعل، الذي يلزم النصب على المصدرية دائما لا ينوب عن الفاعل. مثل ماذا الذي يلزم النصب على المصدرية؟ سبحانه لا تخرج، ما في أحد يقول سبحان الله، سبحانه هذا ما عربي، سبحان الله ما عربي، هذا دائما العرب يلزمون سبحان ماذا؟ النصب، ما في أحد منهم يرفعها أبدا ولا يجرها، دائما منصوبة. وكذلك معاذ، معاذ الله دائما يلزمونها ايش؟ النصب. فعلى هذا سبحانه ومعاذ لا ينوبان ايش؟ عن الفاعل. لماذا؟ لأنهما ليسا بمتصرفين، وإنما ايش؟ يلازمان النصب على ماذا؟ على المصدرية. واضح الآن؟ فإذا كان اللفظ أو المصدر لازم النصب على المصدرية فلا يجوز أن ينوب عن الفاعل كسبحانه ومعاذ. أيضا لبيك وسعديك وحنانيك، هذه كلها ما يصل أن تنوب عن الفاعل، لأنها دائما تنصب على المصدرية، دائما تقول مصدر مصدر. نعم. هو أصلا منصوب لفعل محذوف، منصوب لفعل محذوف، لا يسبحها من وجهه، لا يسبحها كلام الله، ما يسبحها سبحانه. لا لا لا هذا ما هو صحيح كلام الله، ما قلت ذكر ابن شهاب ولا صحيح هذا الكلام، هذا معنى كلام الله ما هو قال هذا. سبحانه ما كلام فيه مفعول مطلق او مصدر لفعل محذوف، فقلت مفعول مطلق او مصدر، فعل لفعل محذوف يسبحه. ومع هذا كذلك او يسبح سبحانه، يسبح سبحان الله. ومع هذا لفعل محذوف تقديره ايش؟ اعوذ معاذا بالله، اعوذ معاذا بالله، هكذا قدره الخبري في معاذا، تقديره اعوذ معاذا، فهو مصدر ميمي. معاذا هذا يسمى مصدر ميمي، وهو المجذوب ميم زائدة، هذا معنى المصدر الميمي، هو المجذوب ميم زائدة. ومعاذا منصوب لفعل محذوف تقديره اعوذ معاذا بالله، هذا معنى الكلام. في شيء يقال في هذا؟ هل انتقلنا الى غيره؟ ننتقل. فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هل سلمون هذا ما قد له ولدنا صاحبنا هات واحد ضرب هي معنى الشرط، لما يستقبل من الزمان خافض من شرطه من سوء بجواب نفقة فعل ناض مغير الصورة تعلق بالفعل نفقة في الصور نفقة واحدة، نفقة فاعل واحدة كذا واحدة واحدة كذا. أحسن تبارك الله فيك. الشاهد الآن نيابة المصدر بالشروط، فهو مصدر ماذا نفخ الآن؟ نفخ مصدر متصرف، وأيضا إيش؟ مختص، لأنه حصل الآن تخصيص لإيش؟ بالصفة، نفخة واحدة، وصف بأنها واحدة، وصف بأنها واحدة. مرفوع المفهوم مطلق منصوب، دائما المفهوم مطلق منصوب. مضاف مضاف إليه، مثل هذا المضروب مضاف. قال رحمه الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا، فهذا الذي إن شاء الله نمشي عليه، لا ينوب غير المفعول به مع وجوده إيش؟ غالبا. لذلك المؤلف هنا قيد إيش؟ غالبا، بقول غالبا أشار بهذا الكلام إلى مذهب الكوفيين الذين يجيزون نيابة إيش؟ نيابة غير المفعول مع إيش؟ مع وجوده، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. لكن الغالب أنه ينوب إيش؟ المفعول إذا وجد، الغالب أنه ينوب المفعول إذا وجد. فإذا أناب الشخص غير المفعول مع وجود المفعول يجوز، مع وجود المفعول يجوز، وهذا مذهب الكوفيين رحمه الله تعالى، أنه يجيزون نيابة غير المفعول مع وجوده. لكن المؤلف هنا يقول غالبا، أشار بهذا الكلام إلى مذهب الكوفيين المجيزين. طيب ابن مالك يا اخوان يرجح هذا، ابن مالك يرجح هذا المذهب، انه يجوز نيابة غير ايش؟ غير المفعول مع وجوده. هذا مذهب ابن مالك من الشواهد التي سمعت عن العرب، منها الايه وقراءة ابي جعفر، وهو قوله سبحانه وتعالى: يوم يجزى ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ايش كان الاعلان؟ انابة الجار والمجهور مع وجوده المفعول. انابة الجار والمجهور مع وجود المفعول فقام المفعول به والجار والمجهور بما نايبش ما يتفاعل. الشاهد لهذه القراءة يا اخوان انابة الجار والمجهور مع وجود ماذا؟ المفعول. اما المسرين يقولون رعاية شاذة او يخرجون على تخريج اخر. وايضا هناك ادوات شعرية غير هذه القراءة تدل على هذا الامر، منها قول الشاعر لم يعنى بالعلياء الا سيدا، وايش يا بني اخوان؟ لم يعنى بالعلياء الا سيدا. الشطر من يحفظ البيت؟ هذا ما يحفظ الشعر، هذا في القطر. انما يرضي المنيب يا رب المنيب ربه، هذا في القطر. ماذا من معنيين بذكر قلبه هذا ما نبغي، نبغي هذا لأن سيدنا هذا مذكور هنا. قال لم يعنى بالعلياء الا سيدا ولا شفى ذا الغي الا ذو هدى. واضح الان ايش الشاهد في هذا البيت؟ لم يعنى بالعلياء الا سيدا ولا شفى ذا غي الا ذو هدى. الا ذو هدى ايش الشاهد في هذا البيت؟ انابة الجار والمجرور مع وجود ماذا؟ المفعول. فقال هنا لم يعنى بالعلياء الا سيدا، ترتب السيد على انه مفعول به والجار المجرور على انه نائب ماذا؟ نائب فاعل. هذا هو الصحيح يا اخوان، انابة غير المفعول مع وجوده. وهذا مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى، يرجح هذا للشواهد المسموعة عن العرب. ايضا البيت لم يذكره الشارح رحمه الله تعالى، فلا ذكرناه لانه موجود فيرجع اليه. الان عندنا ثلاثة شواهد شعرية، شاهد بالقطر انما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بقلب ذكره. واضح الان ما دام معنيا بذكر قلبه، هكذا البيت. الشاهد هنا انابة ايش؟ بذكر مع وجود ماذا؟ المفعول هو قلب، مع وجود المفعول هو قلب. هذا هو الصحيح ان شاء الله. سيأتي الكلام على هذا في القطر، اما هذه اشارة فقط. الاشارة التي نريد ان نخرج بها ما هي من هذا الكلام؟ انه يجوز انابة غير المفعول مع وجوده، لكن الاولى الاولى ما هو الاولى؟ انابة المفعول الاولى اذا وجد انابة المفعول. لكن هل نقول لا يجوز انابة غيره مع وجوده؟ ما نقول هذا للشواهد المذكورة. هذا هو الصحيح ان شاء الله. قال ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. ما يعرب غالبا يا اخي؟ ما يعرب غالبا؟ انت حال انت يا محمد الناصر انت ها؟ انت يا اخي منصوب بنزع الخافض اي في الغالب. احسنت بارك الله فيك. منصوب بنزع الخافض اي في الغالب لا ينوب غير المفعول به مع وجوده في الغالب، هذا معنى الكلام غالبا اي في الغالب. فهو منصوب بحرف مجرور بحرف جار محذوف اي منزوح، ما نقول محذوف منزوح. فيكون على هذا كما يقول الاخ منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض والاصل في الغالب. نعم غالب يعني كلمات معينة، هذه دائما هكذا لغة يقول لك هذا الكلام لغة كذا، يعني في اللغة فلغة دائما تنصب بنزع الخافض، دائما منصوبة لكن منصوبة بنزع الخافض. لغة اصطلاحا أي في الاصطلاح. نعم. قال وإذا كان الفعل متعديا مثلين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني منهما نحو أعطي زيد درهما. هذه مثلة كذلك في باب النيابة عن الفاعل. يقول رحمه الله تعالى إذا كان الفعل متعديا مثلين، وهذا الكلام إذا كان ليس أصلهما المبتدأ والخبر. هذا الكلام الآن الذي سيذكر إذا كان ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أما إذا كان أصلهما المبتدأ والخبر فإنه على الصحيح عندهم يجب إنابة الأول، يجب إنابة الأول مثل ظن زيد قائما، ظن زيد قائما، فيجب إنابة ماذا الأول لأن أصلهما إيش؟ مبتدأ وماذا؟ وخبر. زيد قائم أصله مبتدأ وخبر. فقالوا إذا كان الفعل متعديا الاثنين ظن إيش؟ ليس أصلهما إيش؟ المبتدأ والخبر. أما إذا كان أصلهما المبتدأ والخبر فإنه يجب على الصحيح عندهم إنابة إيش؟ الأول، فتقول ظن زيد قائما، ولا يجوز أن تقول ظن زيدا إيش؟ قائم، لا يصلح هذا، بل واجب عندهم إنابة الأول.

بالصريح والتقدير قيامكم خير لكم، وايضا يتم ان يهدي الله بك رجلا خير لك من حور. النعم، اين الله المبتدا؟ المبتدا المفضل معنى ان يهدي، لان يهدي اي لهداية الله بك رجلا، خبر ايش؟ خير لك من حور. النعم واضح ان شاء الله، او بيستكون حمر. النعم يستكون، نعم جمع احمد. طيب، فاذا قوله الاسم يشمل الصريح والمؤول للصريح، الصريح قد سمعت والمؤول عن تصوموا خير لكم. قال المرفوع، قوله المرفوع اخرج به المنصوب والمجرور، فان المنصوب لا يكون مبتدا، وكذلك ايضا المجرور بحرف جر اصلي لا يكون مبتدا، اما حرف الجر الزائد فان وجوده كعدمه، حرف الجر الزائد وجوده كعدمه لا يخرج الكلمه عن ماذا؟ عن اصلها، لا يخرج الكلمه عن اصلها، مثل ما هذا المجرور بحرف جر فاعل بحسبك درهم، يشمل الزائد وشريف الزائد صاحب البرازيل، بحسبك درهم. واضح الان؟ اين المثل الان؟ كيف هو ايضا التعريف لاسم المرفوع؟ نعم، هذا ايش؟ المواد المرفوع من اجل اخراج المنصوب المجرور بحرف جر اصلي، اما المجرور بحرف جر زائد فان الزائد وجوده كعدمه لا يخرج الكلمه عن اصلها. فاذا بحسبك درهم، ما يعرف يا هاني؟ هاني ما يعرف بحسبك درهم؟ نخليك انا الغارق اليوم، الغار يكرم بالاعراب، ما معنى الاعراب نخليك انا؟ مرفوع مجرور لفظا مرفوع، او تقول مبتدا مرفوع لم ترجع ضمه مقدره منع من دور الشعر المحل لحركه حرف الجر الزائد، ودرهم خبر. ومثل هذا يقول الزائد قوله تعالى هل من اله غير الله، نعم هل من اله ثلاثة نعم، هل من خالق، نعم سنة. هل من خالق غير الله، فمن يعرف هذا ايضا الايه الاخرى، الايه هات يا اخي اما لك مثال هذه الايه، هل من خالق غير الله، هل حرف استفهام لا محل من الاعراب، هل من خالق زائد مبتدا مرفوع احسنت شان محل بحركه الحرف الجر الزائد او مجرور اللفظ المرفوع محلا، كنت غير الله غير خبر. الشاهد في الآية من خالق، نعم هنا المبتدا مجرور بحرف جر زائد لا يخرج عن الابتداء، لفظه مجرور ومحله ايش؟ مرفوع. لو محلان من الإعراب، محل الجر ومحل الرفع عن الابتداء، واضح الكلمة يجوز أن يكون لها محلان من الإعراب، يجوز ما في مانع. لكن هذا في الاصلي، هذا في الاصلي، هذا الفائد، نعم هذا هل هناك ضابط لمعرفه الجرس؟ ضابط له، وهذا ذكرها الان يمكن مين اخرج من الجرس، اما من قد ذكرنا هذا الضابط ان تسبق بنفي او شبه نفي وتدخل على نكره، هذا ضابط من الزائده، تسبق بنفي او شبه نفي، وشبه نفي المراد به الاستفهام والنهي وتدخل على نكره، هذا من. اما الباء فمواضعها معروفه ان شاء الله، ينظر المغنيه او شيء يطلب الله يتكلم على هذا، منها كلمه حسب دائما معها التي ذكرها. قال رحمه الله تعالى المرفوع، قلنا اخرج المنصوب المجهول بحرف رسمي، اما الزائد لا يخرج عن الابتداء. العاري عن العوامل اللفظيه، قوله العاري اي ماذا؟ المجرد الخالي من العوامل اللفظيه، لانه اذا دخل عليه عامل لفظي اخرجه عن ماذا؟ عن الابتداء، اخرجه عن كونه مبتدا، لان المبتدا عاري عن العوامل اللفظيه، فعلى هذا اذا دخل عليه كان واحدى اخواتها خرج عن الابتداء، ذلك بقيه النواسع. قال عن العوامل اللفظيه، اذا هذا التعريف فيه اشاره الى ان المبتدا مرفوع بعامل غير لفظي، هذا التعريف قوله هنا العاري عن العوامل اللفظية في إشارة إلى أن المبتدا مرفوع بغير عامل لفظي، فما هو مع رافع المبتدا؟ عامل ماذا؟ المعنوية هو ايش؟ الابتداء، وهو الابتداء. فعندنا العوامل على قسمين، عوامل لفظية وعوامل ماذا؟ معنوية. اللفظية المعنوية عاملاني، الاول التجرد من ايش؟ من الناصب والجزم، هذا معروف بالفعل المضارع، والثاني هو الموجود معنى الابتداء. الثاني الابتداء هذان عاملان معنويان فقط، التجرد من الناصب والجزم من الفعل المضارع، وماذا ثاني؟ الابتداء، والثاني هو الابتداء. اما العوامل اللفظيه فقد اوصلها الجرماني الى 100 عامل، له كتاب صغير هكذا اسمه العوامل، اوصلها الى 100 عامل وهي اكثر من ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: العوامل اللفظية وهو قسمان، أي المبتدا ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر وهو أنا وأخواته، التي تقدم في الفصل المضمر 12 ضميرا بالنسبة للكلام على المنفصل فقط، في باب المبتدا والخبر المضمر المراد به ماذا؟ المنفصل فقط. أما المتصل المضمر فإنه لا يدخل، المضمر المتصل لا يدخل لأنه لا يبتدى به الكلام، المضمر المتصل لا يبتدى به الكلام، إذا لا يكون مبتدا. فالمراد بالمضمر هنا هو المنفصل فقط، والمنفصل المنفصل المرفوع، المنفصل المرفوع، أما المنفصل المنفوع فلا يكون مبتدا. إياك وإياه إلى آخر ذلك. قال: وهو أنا وأخواته، التي تقدمت في فصل المضمر. هذه بسرعة عدها، هذه ضمير الرفع 12 ضميرا، عدها ابدأ بالمتكلم. أنا ونحن، أنا ونحن، وأنت وأنتم وأنتم وأنتم، نعم، وهي وهو وهي وهما وهما وهما، هذه التي تكون في محل رفع مبتدا وهي مبنية جميعها. قال: التي تقدمت في فصل المضمر، والظاهر قسمان: مبتدا له خبر، ومبتدا له مرفوع سد مسد الخبر. والأصل هو الأول، المبتدا الذي له خبر، هذا هو الأصل وهو الأكثر في كلامهم، المبتدا الذي له خبر زيد قائم، هذا الأكثر في كلامهم. والثاني قال ماذا؟ مرفوع. الثاني له ايش؟ مرفوع سد مسد ايش؟ فاعل او فاعل، مرفوع فهنا فاعل او ايش؟ فاعل. الثاني من انواع المبتدا مرفوع، له مرفوع سد مسد ماذا؟ الخبر، اي استغني بهذا المرفوع عن ماذا؟ عن ذكر الخبر، وليس المراد ان هناك خبرا ايش؟ محذوفا، ليس هذا المراد. قوله ومرفوع سد مسد الخبر، اي هذا المرفوع استغني به عن ذكر ماذا؟ عن ذكر الخبر. ولا يفهم من هذا من قول سد مسد الخبر ان هناك خبرا محذوفا وهذا ناب ايش؟ ناب عنه، هذا مو صحيح، وانما هذا المرفوع استغني به عن ذكر ايش؟ الخبر، وكفى، ما نحتاج الى ان نذكر خبرا، ان هذا حل محله. فعرفتم ما هو الاكثر في كلامهم، الاول الاكثر في كلامهم، الاول هو المبتدا الذي ايش؟ له خبر، اما الثاني فهو قليل. نعم، هذا محذوف او مذكور، فانتم اعلموا ام الله، فانتم اعلموا. لكن يقول الشارح، يقول سواء كان هذا الخبر مذكورا او محذوفا، محذوفا مثل قوله تعالى فياتي حذف الخبر حذف المبتدا، انتم اعلموا ام الله، ام الخبر محذوف تقديره ايش؟ اعلموا ام الله اعلموا، واضح؟ سواء كان الخبر مذكورا او محذوفا، مذكور زيد قائم ومحذوف ما سمعت من الآية. قال رحمه الله تعالى: والظاهر قسمان: مبتدا له خبر، ومبتدا له مرفوع سد مسد الخبر. فالاول اي الذي له خبر، المبتدا الذي له خبر، نحو الله ربنا ومحمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد مبتدا رسول، رسول خبر، رسول الله. فشاهدنا القسم الاول من المبتدا وهو الذي له خبر عند رسول الله. قال: والثاني اسم الفاعل واسم المفعول. الثاني الذي هو ايش يا اخوان؟ المبتدا الذي له مرفوع سد مسد الخبر، هذا النوع يكون من اسم الفاعل او من اسم المفعول او الصفة المشبهة او اسم التفضيل على من يرفع به الاسم الظاهر كما في الشرح. طيب، لكن المؤلف اقتصر على اسم الفاعل واسم المفعول فقط.

والمرفوع مبتدا ايش؟ مؤخر. واضح ان شاء الله. الحالة الثالثة التطابق في غير الافراد، اي في التثنية او في الجمع. فماذا يتعين في هذه الحالة في الوصف؟ يتعين ان يكون خبرا مقدما، وما بعده مبتدا مؤخر. هذه ثلاث حالات لا يجوز ابدا، لا يجوز على الصحيح، لا يجوز. انا سنخرج على لغة تمام البعض. أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون. ففي هذه الحالة تعرف الوصف خبر مقدم، وما بعد المرفوع هذا مبتدا مؤخر. وجه واحد فقط. ما يجوز. ما يجوز لنا صوت على لغة تكلم المراوي، لأن الوصف في تأويل الفعل. كأنك تقول أيقومان الزيدان. أما الوصف في تأويل الفعل، فكأنك تقول أيقومان الزيدان، لأنه مؤول بالفعل الوصف. واضح. ما يجوز لأنه سيخرج على لغة ضعيفة وهي لغة أكلوني البراغي. الآن حالات ثلاث، واضح يا أخوان؟ ما هو واضح؟ أو نتكلم هكذا نحن؟ واضح إن شاء الله. من يعيدها الآن؟ واضح هذا؟ حتى ننظر لا مهم. هذا الأخ واضح، هذا الزكي واضح. عندنا ثلاث، عندنا الحالات هذه. أن يتطابق بالإفراد مع مرفوعه، فكم وجه في الوصف؟ وجهان للإعراب، خبر مقدم أو مبتدا مؤخر. نقسم ماذا؟ خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، أو مبتدا وزيد فاعل كل الأسد الخبر. ما محل شاهدنا. ثاني حالة ثانية بالنسبة للوصف مع مرفوعه اختلف. نعم، كل الوصف مفرد وبعده مثنى ومجموع. ففي هذه الحالة ماذا يعرب الوصف؟ وجه واحد من الإعراب، مبتدا وما بعده فاعل سد الأسد. الحالة الثالثة أن يتطابق مع مرفوعه في غير الإفراد، أن يتطابق مع مرفوعه في غير الإفراد كالتثنية والجمع. فماذا يكون من إعراب الوصف؟ خبر مقدم وجوبا، وما بعد المرفوع مبتدا مؤخر. سهل يا أخوان، ما صعب هذا الكلام. من الذي يسد ويسد الخبر؟ ما يسد ويسد الخبر؟ لا، زيد الذي يسد ويسد الخبر. زيد حتى يسد الخبر ظاهر ولا حتى ظاهر، ما في شيء. نعم، ما في شيء. كلام على المرفوع، على مرفوع الوصف يا اخوان. الان عندنا المبتدا نوعان، الاسم الظاهر المبتدا الظاهر على قسمين، مبتدا له خبر زيد قائم، ومبتدا له مرفوع سد مسد. فما هو الذي يكون له مرفوع سد مسد الخبر؟ اسم الفاعل او اسم المفعول. هذا يكون له مرفوعا يسد مسد ايش؟ الخبر. ويكون له نعم مرفوع، لانه مرفوع اسم يكون. واضح ان شاء الله. خلينا ننتقل، نحن نبغى ننتهي المبتدا والخبر. قال رحمه الله تعالى: وما مضروب العمراني، عندما الاعراب ما مضروب العمراني هجع لها ما نافية، مضروب مبتدا والعمران ايش؟ انظر المضروب الان هو ما بارك العمران. نعم، مضروب عمران نائب فاعل بعد قدم سد الخبر. احسنت. وجه اخر في شيء في هذا، وجه واحد فقط لعدم ايش؟ تطابق. نعم، في الافراد الشاهد هو مضروب هنا، له مرفوع سد من سد الخبر. قال: ولا يكون المبتدا نكرة الا بمسوغ، اي بمجوز، معنى مسوغ ايش؟ مجوز، كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. وايضا كذلك قال: وما فتن فيكم هل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. فاذا جاء المسوغ جاز الابتداء بالنكرة كمثل ايش؟ كعند زيد نمرة، اذا تقدم الجار مجرور فهو من المسوغات. فاذا كما يقول رحمه الله تعالى: لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد فعند زيد نمرة. عند زيد نكرة هذا مفيد، فيجوز الابتداء بالنكرة وهي نمرة. وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. من الرجل المراد به؟ قيل ابن مالك. من يعني بقوله ورجل من الكرام عندنا؟ قيل من هو؟ الإمام النووي. قيل انه من تلاميذ ابن مالك رحمه الله تعالى، فعناه في ألفيته. فهل يصاب يا اخي هذا؟ ما يصلح هذا يا اخي، انتبه للدرس، ما في ازعاج في الدرس، انتبه. هنا هو قال رحمه الله تعالى: والمسوغات كثيرة،